إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله حال المسلم بعد رمضان وما ينبغي أن يكون عليه طوال العام. فضيلة الشيخ أثابكم الله، بالنسبة للكثير فضيلة الشيخ من الناس تجد عندهم الرغبة في العبادة والمداومة على العبادة وكثرة العبادة في رمضان، حتى يعني بعد رمضان تجدهم يفترون، تجدهم يعني ينقطعون أو تنقطع بعض الأعمال وبعض العبادات بعد رمضان، فتوجيه فضيلة الشيخ نصيحة لهم في بداية هذه اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأله عز وجل كما سلمنا رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لحال المسلم، ينبغي أن تكون حال المسلم من حسن إلى أحسن، فهو يترقى في مدارج الكمال إذا ما التفت إلى نفسه وتفطن لحاله وعلم أنه في واقع الأمر قاعد من عمره على شفا جرف هار، أولى له فأولى ثم أولى له فأولى. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر هذه الأمة بعبادته جل وعلا على الدوام والاستمرار. قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالواجب على المسلم أن يستمر على نهج الهدى والرشاد، فسواء كان في رمضان أو في غير رمضان، بل إنه في رمضان ينبغي أن يزداد من الخير ويزداد من العمل الصالح، وأما في باقي عمره فينبغي أن يكون على وتيرة واحدة، وأيضا أن يترقى في مدارج الكمال من حيث التزود من هذا الخير العظيم الذي سيكون زاده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الزاد، زاد التقوى، كما قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وقف عند قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله تعالى: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وهذا في الواقع هو شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قالت عائشة في وصف عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان عمله ديمة، يعني كان مستمرا ومواظبا على عمله وعلى عبادته ومتزودا من هذا الخير في طوال العام. نعم، طوال العام. فليس يعني هناك عام دون عام يعبد الإنسان فيه ربه جل وعلا، وإنما الإنسان على عمل صالح دائم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وانصراف الشهر فضيل الشيخ في هذه الأيام، أو انصراف أيام الشهر فضيل الشيخ وسرعة مرورها، يعني تذكر الإنسان ب أنفاسه أن هذه الدنيا معدودة وأيامه محدودة، وأن هذا العمر ينقضي بسرعة. صحيح، الآن باتفاق العقلاء بل باتفاق جميع المسلمين، نحن الآن حينما نجلس مع الناس ونتحدث معهم ليليا، الكل متفق يقول: سبحان الله كيف مضى الشهر سريع. كل ما التفت إلى أحد قال لك: بالأمس دخل الشهر واليوم خرج أو أوشك على الرحيل. وهذا أمر بالحقيقة يدلنا على أن الإنسان كل يوم يقطعه من حياته إنما هو يقطع مرحلة من مراحل سيره إلى ربه عز وجل. الشعبي رحمة الله عليه رأى رجلا كبيرا في السن فسأله: كم عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال: لا إله إلا الله، أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى ربك، أوشكت أن تضع الرحال أو أوشكت أن تصل؟ أو كما قال هذا الشهر الآن بدأ بالرحيل وفي تصرمه وفي تقوض خيامه دليل على أن هذه الدنيا دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل والأيام مراحل، وأنها ليست بدار قرار. فالسعيد من استودع هذا الشهر الصالح برا، والمحروم من فرط في هذا الشهر العظيم، وأيضا المحروم من عبد الله عز وجل في رمضان فقط، حتى إذا خرج رمضان عاد إلى حالته القديمة. يقول أحد الفضلاء: ترحل شهر الصبر ولهفاه وانصرم، واختص بالفوز في الجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البذار، فما تراه يحصد إلا الهم والندم. كيف يقول الشيخ الإنسان يعني بسرعة مرور الأيام يحاسب نفسه دائما؟ كيف يعني المسلم يكون في هذه الدنيا مع نفسه محاسبا على تقصيرها؟ الواجب على المسلم أن يحاسب نفسه في كل لحظة من لحظات حياته، وأن يحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. هذا هو المسلم الفطن، هذا هو الكيس اللوذعي، هذا هو الذي فعلا يسعى إلى رضا الله عز وجل ودخول جنته جل وعلا وتقدس. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وكان كثيرا ما يحاسب نفسه، وهكذا هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المؤمن لا بد أن يحاسب نفسه على شيئين: على تقصير في جنب الله من حيث الوقوع في معصية أو شيء من هذا القبيل، وعلى تفويت لفضيلة من الفضائل. الإنسان لو فاته شيء من الفضائل يجب أن يحاسب نفسه، لو فاته شيء من قيام الليل، شيء من السنن، شيء من كذا، يجب أن يحاسب نفسه. هذه المحاسبة الصحيحة، ويستغفر الله عز وجل من هذا التقصير. والجانب الآخر الوقوع في المعاصي والذنوب، يجب أن يحاسب نفسه عليه، كيف وقع في هذا الذنب وكيف كذا، والله تعالى ناظر عليه، ناظر إليه، مطلع عليه جل وعلا. المسلم دائما حقيقة. ولذلك ربنا عز وجل أقسم بالنفس اللوام، قال عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال العلماء: اللوامة هي التي تلوم صاحبها على شيئين، تلوم على التقصير في الواجبات، وتلومه على الوقوع في المعاصي والمنكرات. فضيل الشيخ، بعض الناس دخل عليهم رمضان وهم في غفلتهم لاهون، حتى إذا يعني مرت أيامه وانقضت سريعا وجد نفسه في آخر الشهر، هل لهذا الإنسان من توبة؟ كيف يتوب إلى الله؟ كيف يرجع؟ وهل له بعد انقضاء الشهر في غفلته وفي معاصي هل له من توبة؟ التوبة بينه وبين ربي عز وجل، فالله تعالى فتح باب التوبة ومنعها في وقتين اثنين فقط. الوقت الأول عند بلوغ الروح الحلقوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروح. والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، فالله تعالى يتوب على عباده. فمن قصر في أول الشهر أو أوسطه فلا عليه إلا أن يبادر ويتدارك باقي الأيام، وأن يحتبلها بالفرصة بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه. هذا هو المسلم الحق. وكذا بعد رمضان أيضا نتوب إلى الله عز وجل، لو فاته شيء أيضا يتوب إلى الله عز وجل. إشكالية الناس في الحقيقة في التسويف، وهذه من أعظم أبواب الغرور التي يفتحها الشيطان على ابن آدم، أن يسوف. كثير من الناس يغتر بشبابه فيقول: ما زلت شابا، ما زلت كذا، ولم يعلم المسكين بأن كثير من الشباب ذهبت أرواحهم النفيسة فلت. كثير من الشباب أعطاهم الله عز وجل يعني قوة في أبدانهم وصحة وعافية، ومع ذلك في لحظة من لحظات يعني الغفلة، وفي لحظة من لحظات حياتهم جاءه حادث أو جاءه مرض مفاجئ أو سكتة قلبية أو كذا فمات. أؤمل أن مرض الفجأة، فضيلة الشيخ، مرض الفجأة انتشر خاصة، وهذا من علامات الساعة. يقول الأول: أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيش. كثير من الناس غافلون. الآن أغلب الناس تجده عنده قريب مات قبل رمضان، أو عنده جار أو صديق أو حبيب أو يعرف شخصا. وفي رمضان هذا الشيء. وفي رمضان يعني كانوا يؤملون أن يصوموا رمضان ومع ذلك انتقلوا إلى الدار الآخر. العجيب ليس هذا العجيب من شخص لا يعتبر. العجيب من شخص لا يعتبر. هذا في الحقيقة يحتاج له إلى أن يشتري له قلب، فإن قلبه قد مات. يقول الأول: وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكان. كلنا سندخل هذه الحفرة، فأين المعتبر؟ أين من يتعظ؟ ولذلك الآن بعض الناس للأسف الشديد تجده انتقائي، مثل ما جاء لبعض السلف رجل يسأله يقول: أيهما أفضل، شعبان أم رجب؟ فقال له جوابا قاطعا، قال له: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. بمعنى اجعل العبادة طوال العمر. وبالمناسبة الحقيقة كثير من الناس يعتقد أن في العبادة كلفة ومشقة. لا والله، العبادة كلها خير، وإن حصل فيها شيء من المشقة فما يعود على الإنسان من الخير والسعادة والهناء وسعة الصدر وراحة البال والطمأنينة والسكينة التي يسعى إليها جميع الخلق بجميع أطيافهم جميع أشكالهم جميع مللهم، والله يكفي أن الإنسان يحصل على هذه السعادة. السعادة ليست في المال، السعادة ليست في الجاه، السعادة ليست في السعادة في الإيمان، السعادة في الإيمان. فالمقصود بأن الإنسان حقيقي ينبغي أن يتجاوز هذه الحواجز ويقطع هذه العلاقة التي في الحقيقة قطعته عن ربه جل وعلا، وأن يكون إنسانا ربانيا طوال العام، وأن يعبد الله عز وجل، وأن يتذكر ويتبصر، خاصة نحن في عصر كثرت فيه الحوادث، كثرت فيه القلاقل، كثرت فيه الزلازل، كثرت فيه الفتن. يذهب الناس صغارا وكبارا وشبابا ونساء وشيوخا يذهبون، لكن هذا الشيخ بعض الناس لا يعتبر حتى يصاب في نفسه. هذه خطير. هذا أمر خطير، هذا أمر غاية في الخطورة، يعني كأنه يعتقد بأن الأمر لا يعنيه وإنما يعني غيره. وهذه مسألة حقيقة من أخطر الأمور، يحتاج الإنسان فيها أن يدق جرس الإنذار وأن يعود إلى نفسه من جديد وأن يحاسبها وأن يتقي الله عز وجل. الآن مثل ما ذكرت قبل قليل، بعض الناس ما شاء الله في رمضان من الصائمين المصلين المتهجدين التالي، حتى إذا خرج رمضان عاد إلى عادته القديم، ما كأن رمضان استفاد منه شيء. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الجنس، قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وسئل الفضيل بن عياض كذلك فقال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فضل الشيخ، مضى رمضان ويعني بعض الناس أو أكثر الناس استفاد فيه، من استفاد دروسا عظيمة، ومن أعظم هذه الدروس فضل الشيخ في رمضان درس الصبر، أن المسلم يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، يصبر على الجوع والعطش، يصبر عليها في رمضان استجابة لأمر الله عز وجل. فضل الشيخ لو وقفة مع هذا الدرس العظيم، درس الصبر. نعم. الحقيقة أن رمضان فيه دروس عديدة. نعم. وفيه فوائد كثيرة، ومن أعظم هذه الدروس ما يتعلق بالصبر، فالله تعالى يحب الصابرين وقد أمر بالصبر. نعم. وجعل جنته للصابرين ووصف أنبياءه بالصبر وأثنى على عباده المؤمنين الصابرين، والآيات في هذا كثيرة في الحقيقة. حينما نتأمل في الصوم نجد أن أنواع الصبر الثلاثة كلها متوفرة في هذا الصوم، وهي في الحقيقة ينبغي أن يستثمرها الإنسان المسلم، وأن يجعل الصبر له عادة ونفسه إليه منقادة، وأن يكون الصبر له طبعا. من ذلك مثلا نحن نذكر كما يذكر أهل العلم بأن أنواع الصبر ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. أولا، الله عز وجل خلق الخلق وقدر كل شيء تقدير، وهذه العبادة قد يكون فيها شيء من المشق، قد يكون فيها شيء من الكلفة، لكن حينما يصوم الإنسان يعلم بأن الله عز وجل هو الذي قدر عليه ذلك، فيستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بأن الرضا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من أركان الإيمان. بمعنى لا يصح إيمان مسلم إلا بأن يرضى بالقضاء والقدر، إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، فيصبر على أقدار الله اللي يكون فيها شيء من الألم، شيء من الكلفة، شيء من المشقة. كالجوع والعطش فضل الشيخ. نعم. إيه نعم فيها شيء من المشقة يعني قد يعني يكون في بعض الجهات نوع راحة بسبب الله الحمد يعني وسائل الراحة من المكيفات عدم العناء عدم، لكن في بعض الجهات الناس يعانون ما يصل وقت المغرب إلا وهو قد يعني بلغ من به الجهد مبلغا عظيما. صبر على طاعة الله عز وجل، فالعبد هنا يستجيب لأمر الله ويطيع الله عز وجل في أمره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا صبر عن معصية الله. الآن كثير من الناس يستطيع يفطر ولا أحد يدري عنه، صح ولا لا؟ يعني الآن بعض الناس لو أكل وشرب في بيته أو في غرفته بين جدران أربع قد يختفي عن الناس، لكن الإيمان الذي في صدره والمراقبة التي في في في في صدره وفي قلبه يعلم بأن الله عز وجل ناظر إليه مطلع عليه يعلم كل شيء جل وعلا، ولذلك يمتنع عن هذه. وهذا فضل الشيخ يعني هو الانتصار على هوى النفس. ما في شك حينما يمتنع الإنسان عن الشيء المحبب إلى النفس هو الطعام والشراب، لا شك أن فيه انتصار على النفس الأمارة بالسوء وانتصار على الشيطان وانتصار على الهوى. فهو الآن يمنع نفسه هذه الأشياء فيصبر عنها مدة يوم كامل، فيه دليل على أنه يستطيع أن يصبر على أشياء كثير. أيضا فيما يتعلق بالشهوة إذا كان متزوجا تجد يمتنع عن الجماع ويعلم بأن الله حرم ذلك ونهى في فترة الصيام، إذن يستطيع أن يتغلب على شهوته. فالصبر حقيقة هو من أعظم صفات أهل الإيمان، ولما نتأمل في الصيام نجد في الحقيقة من أعظم الدروس التي يمكن أن نستفيدها من من من من الصيام هي مسألة الصبر. يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل، يصبر عن معصية الله. الآن الشهوات كثيرة، إذا امتنع عن الجماع وامتنع عن كثير من المحرمات طاعة لله عز وجل وطلبا لرضاه بإمكانه طوال العام وطوال العمر أن يمتنع عن كثير من المحرمات. إذا صبر على طاعة الله عز وجل وامتنع عن كذا وفعل كذا باستطاعته أيضا أن يداوم على العمل الصالح طوال العام، وهكذا باقي الأمور التي هي في حياة الإنسان والتي لها تعلق عظيم بإيمانه وبتقواه. فضيلة الشيخ، بالنسبة للرمضان المسلم قد يكون بعد رمضان يداوم على أعمال صالحة تعودها أو اعتادها في هذا الشهر الفضيل، مثل فضل الشيخ الصوم، قد يداوم فضل الشيخ الإنسان يدرب نفسه على الصوم في هذا الشهر فيداوم على الصوم بعد شهر رمضان، كان يصوم 6 من شوال يصوم 2 والخميس، يداوم على هذه العبادة ولا يتركها. وفضل الشيخ إضاءة سريعة على هذا الأمر. هو الحقيقة كما قال الحسن ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. والأعمال الصالحة كثيرة وعديدة، والذي يلحظ في الحقيقة في العبادات التي شرعها الله عز وجل أو شرعها نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنها حلقات متصلة لا ينفك بعضها عن بعض. وفي كل عبادة من العبادات ما فيه رفعة الدرجة وعلو الرتبة، وأيضا ما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا، الشيء العظيم. الآن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة مكفر لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان كذلك. ربنا عز وجل حينما ينتهي الإنسان من صيام مثلا شهر رمضان شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام 6 من شوال، وحينما نقول شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع الله عز وجل. لأن الله تعالى يقول ولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا كأن فيه تذكير للعبد أن الصيام ليس هو فقط صيام رمضان، وإنما عليه أن يستمر على هذا الخير وعلى هذا الفضل. ولذلك بعد رمضان ماذا يأتي؟ شوال. شوال 6 من شوال، من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. بعد شوال يأتي صيام عرفة، لاحظ التقارب بينه. وعرفة يكفر صيام يكفر ذنوب سنتين كاملتين. بعد عرفة يأتي عاشوراء، وهكذا. أضف إلى ما يتعلق بالشهر من أيام البيض. من صام 3 أيام كان كمن صام الدهر كله، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. وسميت بالأيام البيض لأن القمر يبيض فيها، هذا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس. إذا انتقلنا إلى الصلاة، الآن أغلب الناس ما شاء الله أصبح عنده الوقت وفرغ نفسه لصلاة التراويح وصلاة القيام. إذن لماذا لا تستمر على هذا الطريق؟ لماذا تنقطع إذا ذهب رمضان طوال العام؟ إذن بإمكانك أن تختصر من وقتك وأن تختزل من وقتك القدر الذي تستطيع أن تقوم فيه ركعتين لله عز وجل. يعني ما الفرق الآن بين رمضان وبين غيره؟ إذا كنت مستطيعا أن تفرغ نفسك هذا الوقت فتقوم مع الإمام وتصلي وتذهب الساعة الثانية ليلا أو الثالثة ليلا ما شاء الله إلى المسجد، إذن بإمكانك أن تستمر على قيام الليل. قراءة القرآن الآن كثير من الناس ما شاء الله يختم المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس والعشر، وهذا شيء جميل. طيب لماذا لا تستمر على في غير رمضان فهذا قد لا يمس القرآن أبدا، وهذه الإشكالية هنا. وهذا أعظم خطر على الإنسان، يخشى الإنسان أن يكون هذا الجنس ممن هجروا كتاب الله عز وجل، يخشى عليه من ذلك. إذن الإنسان في الحقيقة باستطاعته أن يداوم على العمل الصالح بشرط أن يعني يعزم العزم الأكيد على أن يقوم بهذه الأعمال، لا بد من عزيمة صادقة على لزوم العمل ومداومة عليه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. طبعا فضل الشيخ، الصدقة نلحظ بعض الناس يعني قد يفطر الصائمين ويحافظ على هذا الأمر، يتصدق في رمضان، وأما في غير رمضان فلا تجده أبدا يتصدق. نعم هذا إشكالي، هذا إشكالي عند أغلب الناس. يعني أغلب العبادات المشروعة في رمضان تجد الناس يجتهدون في رمضان فقط، أما في غير رمضان فلا، يصيبهم الكسل والعجز والتراخي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل الذي يصيب الإنسان، كان يعلم ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال. فالتعوذ بالله من العجز والكسل هذا مطلب شرعي، خاصة إذا شعر الإنسان بذلك في نفسه. إذن يعني أيضا في جانب مهم وهي ما يتعلق بالقصد. القصد في الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أدومه وإن قل، يعني بعض الناس قد يبالغ في فترة من فترات ثم يقصر في أغلب فترات عمره. لا، يكون عمل الإنسان ديمة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لو صلى 11 ركعة طوال عمره لكان طيبا، ولو صلى 3 ركعات كان طيبا، لو قرأ يوميا صفحة من القرآن وداوم عليها حصل أجر عظيم. لكن يقرأ جزء في اليوم وينقطع باقي الأيام، لا شك أن هذا يعني لا ينسجم مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العبادة ومن طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.